الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بعد. العائشه كذلك لعمر اخويا التصديق رضا الله عنه وبدار له الصلاه والسلام على رسول الله. فالشاهد ان الكذب هل كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما يخصه بالعبادة؟ آية عمر إخوة عليه الصلاة والسلام شوي يا روجي تايبتي دكل بعبادة إخوة تنها لجور التوانيك دا يا لجور الروجانيك دا عبادة إخوة فرمو بقارك عائشة رضا إخوة فرمو بقاري ليدي لما لندا فرموي لا كان عمله ديما فرمي نشر في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام تنهالة روجك دا يا تنهالة شبك دا أخوان ندلا بوك عمل عبادتي في عمر إخوة ديما ديما أو بارانيه كبنرين ببردوامي دي دي تقوى دوام باراني كي نرم بلان بردوام زور با بيزمو بقرنايا بزوری بیو زوب پچلای تو کوتایی که بی باران اتی کم مولد ما بلان بر دوامی بیا فرمی کان عمل مدیم فی عمر اخوه علیه الصلاة والسلام عبادت کردنی با رب العالمین بر دوام بوا بلان بر دوامی فزید غبی تدان بوا صلاة والسلام اخوه علیه الصلاة والسلام صحابی با تدابا که لعبادت کردن دا زید غبی تدوا يا عمر إخوة عليه الصلاة والسلام في فرمون سددوا وقاربوا سددوا وقاربوا إيه الله لك أراحة كنوش ما منا والديتي بقر لعبادة كنتين إخوة الله لك أراحة هو نبني في الكولة تخوي بابا وزوده من دوام حضر ولا بل قولي خالص أي حد أنا مش إذا بل حضر مصر بابا إخوة الله لك أراحة يا عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي أمري في أفكال بابي تجير تبال بوا ظلم لنفسي خوي لك أخوائك الوردقار أو جور عبادة سينار كيف لن با بين تجير سيفر وبعداد مشي راحتي شكا إن الله لن يمل حتى تملوا خوائك الوردقار بيتا أحد نابي إيه ما بيتا أحد دبين فأتا الوردقار ما نانا يحيما تنهانا ماجي رمضان با زوري شي زور عبادت كينو دواي رمضان خوائك الوردقار فنانتي فالوردقار عمله في دين لئي مدده فالسنة في بردوام ما مناوان دي وصفيتي لئي مدده خوالك الوردقار وهل وها في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام وكو عشر رضاي خوالك الوردقار اللي بيقوم عن دي ردوام لفرمي كان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه خوش الاسترين دين بلاك يا عمر إخوة عليه الصلاة والسلام خوشترین عبادت و چاک کردن و خوافرستی در که عمر اخوه علیه السلام کامه ما داوم علیه صاحبه او بود که خواهنکی بردوام برسترید خواهی جوره بردوامی لکه مده بود کسی کبیت و روزه یا من یک زور چاک بیو لخوان دید بی بلانزوی او بی آگاه لخوان بروردگار او بی آگاهی بی چاکی بیش بروردگار تو خنا بخوای جوره دور کوتنوی لخواه کروردگار دوائی شاکا خرافه چی دور دو دیو براسی چون که این من اعمال دو خواهی همو که دوائی خاتمه و آخیره که شیره آخیره و فتایی اتراسا ای منان بی رمضان خواه من بناسی رو لخواه تو دوائی من لخواه کروردگار روح من تبتا برو رسود ابو اینو نویز من دکن بلا عبرت برابر دون یه من جی رمضان روی تو خواه حفیدین اکنی او معنی که ایم ایتی دایی او رو که ایم ایتی دایی او جیان و تمنی که لداها تو مرداماوا عبرت و گرنجی لودا إنما الأعمال بالخواتيم فممكن دوائف خاتي موتوتا يكي أساسا دواكن الخواتي والقارة فيما كيكا خواتي ربان دوامي من بداية نصر عبادة كذنو خواناتيني فالوالدقار ونقلت عند كسو خوشي ورابا دنو زينة ورابا وهي دنيا خواتي والقارة صورتي حديث جاء القرآن في نزفين هذا الفلمين اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. تفرمي بذلك الدنيا مقرتين قيامة كان ليالي جياني دنيا وتكن أو كن استوى جياني دنيا لعب ولهو بلاسا صلت قيشي قال صور عباسنا ولهو طلقاني لا غير إخوة بس رانا تو فيوزن بغير إخوة الله جيغاي هاي إخواي كيدا ظلما متعلقة بس الدنيا إيوة خوصوي في دنيا ظلما دا جيغاي فوي كدو توا دفرمي دنيا يا أولي بلاسي إنسا خريك شراب وارنا وخريك إخوانو إخوان دهو مسكنا يا بدو كي خريك آرزو شهوات بازية وزينة يا خريك خور عبان نهو جلي جوان دبر كدنا وتفاخر بينكم يا أولي خوب شر يكتر دا عبشان وصفر بطر يكتر دا كدن خلط خريك أولي أو بلا ما من نوز ياتر أو بلا من حشيلة كم قبل سر الله يسريانه أو بلا سر نوم ياتر الله يسريانه أو بلا جماعة الشيان كوتو دستو دائرم بقوة سر الله يسريانه دنيا صار كشانة بطر يكتبا وتكاثر في الأموال والأولاد كامل ويتر زياتر بي أو بلا نوكر كامل نفري زياتر بي لبيتر كامل قوة زياتر بي لبيتر فوها كشانة بطر يكتبا خالد يقول لفرمي دنيا أوكي نشتغل كمثل غيث الأعجب الكفار نباته دنيا وكو روكي قوايا كأعجب الكفار نباته كخاونا كي زارعكا جتيارك بريتي خوشا ما شاء الله سنصوت جوايا إما جا دنيا دا ظلما عند فارة خوشا ظلما عند قرون وحشيلة دستوتا أقمو جماعة من خوشا ظلما ثم يهيج فتراه مصفرا جواي ما ويلك يهيج وش بدبك؟ نامن شلون فوق الجاية كوش بدبك؟ والدور ده ميني وكثير جديد الله فتراه مصفرة ثم يكون قطاما لدواي أوب زرديتي فوق نامن سوا بلت خايف الرجال فمي وش بدبك؟ بعد اللي داو زيدا أول جاني دنيا جاني دنيا أول نهاية كثيرتي برا ما يكون تعيب يجيرتي وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان برام او جيانا براوي دنيا بوكو تايناي آخرت يكتاونا ما ذكا كتوكي تدارا وفي الآخرة عذاب شديد لا أفرد عذاب تزايك تنشاو أي إنسانك ذكا كخواي فروردقاري من ناسي به كاستقامة بردوامي نبو بين سر عبادة كخواي فروردقار عذاب يكي بشدة شاو أي إنسان ذكا ياخذ رأيقاي جواميا ومغفرة من الله ورضوان يا ليخرجوني وضابوني خواي فروردقار لقيامة دا شاو أرواني أو كسانا ذكا كالدنيا خواي فروردقار يعني خواي الرابي ذكا وشيان وضابوني خواي فروردقار ذكا نوا كواتاء وحقيقة جيال الدنيا يزيد قرعة النبي قريم الله لا تردني خلافة قوي دا دعا يحمل قرعة العظيم وضع قال له رحمة إخواني ذا جارية حافتك يعني يكمل جواني دا يزيد زوري قرده هول الدنيا دا تعمل كدستي كود كدستي كود لخوشيان حج قراري نبو قواتك وفشقاله بالخوش بو دفرمي ابن رجب من الجارات رو دفرمي لا ناو باعتشو باعتو باعتكان اخوي دا يزيد قاطيلة لقد او جارية او اخرة جواني كدستي كوتوا قاطيلة ان دفردو لبي كريم وفشقاله دافر اوا دل كفيها ديش كدده بإذن إرادي فالوردقار كتشو قرجي ولا قرجي حاسيب وناسيب رأى آخرتا دس بجيلة يزيد حالي لما دفرمي لينا او جنازين لنا ساوى كبه بمده دي وشون بي نيزه اويك آواتي من بلو دنيا او آفت ابوا آوات آفتاد ابوش جاريه شكري هبو فرمي اي دي دنيا ساوات الله دنيا ساوات الله لك من او جاريه ساوات ابوش او جاريه كب كوتة تلمو شاوي بولاي او آفاد ابو المسال شاني كدسا اوش جاريه دنيا عوني كري عبد الملك كري حضره مع نجارة ابوا ده فرمي ملكك فاتشاهك قبل ايكي زور دورو جواني دورو كأو قصر الأجواني بلسكت أو جاء خوادين وكفرين رافض لنا قصر كيدا وخوتي دعوتك خوش بين الأخوار نكسفر وهروها سيري قصر كسكا بزانا كسي بتواري بشوف درين رحلة لو قصر بقية جوائنا خوادين يعني همويدة ما تدروا ملك فاتشاش لفر درقاي قصر كيد كان فرزقية شدانا بو فرزيارة فالشيكتا أليك وانا كسميك حيث البيني لو كان ودا أمو جهات هذا هو المشرق قطري وان نبو أصلا شو العيب لو قطر هذا شيء كان أخير دا إنسان يجي أوسا فقير جهات هذا هو كان عيب البيني ولا قطر في بار أو جاقه وقوي دي بابي بن بولايشا بيبن بولايشا شاب زالي شا عيب يشي لو قطر بيني وان أو عيب السعر السر بكير دو هي عيب يشي برجي أم بولايشا فشاو الدنيا طوالك تيج عيبين القطرة دا مهدي في الدنيا بلو قطرة اخر في العالم هاتشينا فقيمه قم بلو قطرة دا سرف الكذوة فرمي دو عيبين عيبي يا كميا خاوانا في دم دي عيبي دو مش يحقا سكارت يا كتش خاوانا في دم دي شو دم دي بودنا من اسوا نتوبو او دميني نعمش بوتو دميني اگر تو هتا هتا عيب نمر دبال وقطرة كثر ما بابوتو تيج عيبي كده لما بلان دو عيدنا تو دمري قطر قصد نعمله لبيت التاوضي فرموي فادشا وتجا قطر يجي ترد الزكوية كإنسان تيدا نمره وبناء القصر قصد نمره خيو خاور نبه فرموي بلد مالي يجي ترها يا جيجاي يجي ترها يا كهركة يجلناوي نعمله لا أهل الجنة قلوب فلا مولد أي أهل بهز حتى حتى إلى بهز زاد من نوع مردنت على السميع خلود فلا مرض إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا كأهل بهز من بهز توا خواهي ربان ذكاء أي أهل بهز إيه ولا قوشي زاد من ناقوشي كان بفرد على أهل وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وهرب جنجيدا من نوع لتمني تيوشي في صعودا قد في لسان بفرد على أهل وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن تستعبدوا نخوشنا بأنه بسرطان بأن آية وجل كم تكون نابر بأن جديد النار ولكم الحياة فلا تموتون أبدا وجياني شتي بخشي والخواي فالوالقات أبدا نابر أو ما لكم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار أو مسلماني كنصيحة قوم كيد ويدك لقوم فرعون نصيحة قوم كيد خرج بقصي فرعون لك بلان قوم كيد فلطاب بمال سامان بصلاة فرعون بروادارك نصيحة قوم كيد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع أي قوم كم جيان دنيا راب وابنك كم ضاوية والله هموم كل سامان دنيا هبه جواني وظاوري دنيا هبه ذا صلاة قوة ما مسامان هبه فرقم لي وجيد يا رجل وأو ما مسامان الفتونا منه أي قومك جاني دنيا راب وابنك كما وإن الأخيرة هي دار القرار شمير ماضي ما نمو إسراء حتى باكر دنو بردرامي بريتيا لماضي آخرة بريتيا ما بهز خالص الرجال من الدماغ كامل في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام إيشي بو أو بهر فلك دعاء أو تعشاء فرمي واحد بيواز لقصر ما رسا مع الدين شون رأي إخوة كاما يبن دينة أو ما رأنا براويا وأو جاني كما دني بسر دانا أو رقا عندنا شون تابلان تكوتو خليش عبادة إخوة الرجال إخوة الرجال كأهلي بهشت خطة بهشتا وأهلي دوزخي خطة دوزخا أو جاء ينادي منادي مناديا ما كان الانسان لك مرزن خايف الوردقات اللي هي تشتق لي انسان تشتق لي كبشه بنانه خايف الوردقات مش ليش اللي تبانا دا اي اهل جهنم سرهم برنجبين اي اهل بهز اي ولد سرهم برنجبين اهل جهنم بلا سواب ما لك ان شاء الله شتيك خوص وخيرا اهل بهز في جمعه السيانه بلا نقول بعد ما كان دبيبو او انا بلا بهز در ما انت اخوى جورا او رجاء خيرتك اهل ما تسيبه في هذا أرجع طيب الأسلام أول مردنا أول مردنا كلا دنيا كذنا ما إلا دبي دنيا شيء إلا دبي بمرية أول مردنا بتشير شيء أول مردنا أمر ذكري كبشر كابر عنك سلطة بطير أرجع طيب الأسلام أي أهلي بحاج خلود فلا موت مانوی ما به هر زمان مدین کن به سردانه دنیا مدینی تیزان و هست مدینی تیزان ای اهل جهنم خلود فلا مولد دمین نور جهنم دا موتی تیزان تخفیف عذاب تیزان هوادك اهل جهنم دوادك يا مالك ليقضي علينا ربك اي خزيني جهنم اي فاسواني دوزك بو من اخواب طاري وصاب من كجن من دل من في خسر لنا جهنم والله ما دينا الا والما ويجي دولك والله نتشي اهل جهنم شعوري اولي فاسواني دوزك يا نازوب ولا اخواب دوايا ان يكردو بو من اخواب طاري وصاب بس تو بمدل من دنيا بلا خسر شاوران ولا من دولتا وما ويكي زور قال إنكم ما تكون خلق دقم يحيو دمين يوصيبا أولا الله نبع وخاري كتانا إنكم ما تكون دمين الله ومردن تاند خدانا بمرين إصلاح حدك بلا مردن فواسع جيان الدنيا أولي إنسان مسلمان آخرة خيب يد الله فلتفكرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى جيان الدنيا مضب جير المثل آخرة ده. بلان آخر خير تريشا شاب تريشا وما وتريشا وبردوا تريشا دعوة كارنا خواهي فروردقار آخر هتمن بنسيبكا خواهي فروردقار تهتمن بنسيبكا وآخر هتمن فارزه خواهي فروردقار من كانت الطاعة وعبادتي خوي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الحمد لله الحمد الطيب الكثير المبارك وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين خلف الرجال لسورة هود لسورة هود لآياتي من المانبة عمر في ذكاء عليه الصلاة والسلام بفرميه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تقوم أي محمد أي محمد استقامة بردوامي كبير لتبقوانا في مفاتلك فاستقم كما أمرت استقامة كبير شون فرمانك تكتاوى شو فرمانك تكتاوى أول جانب برسل أو قرآنك فالردقار بورناردي بجويري أو بجيل الدنيا فاستقم كما أمرت خلطانة جزور من استقامة لأنها بردوامي أنها بلان نقبو شوية تقوى فرمانك تكتاوى بردوامی هیه لسر مشروع خوار نوا بردوام لسر زینا و داوی خیزی بردوام لسر زوم و صل خوار دنی ماوی خلق بردوام لسر دلور غیبت و دوری خوار ناسی بلان بردوامی لسر طاعتی خواهی کنو بگر نوا عبدی خواهی لمانج رمضان ایمه دلی عبدی خواهی لخدو ما لکان مانج رمضان روی مانای اوی نئمه آبا من لخواهی کنو بگر نوا خواهی کنو بگر امری بکی عمر فکر علیه السلام فاستقم كما أمرت شون فرمان مال تكردوي أي محمد أوا استقامة كوراوسا أوا عبادة إخوائي ترور بقاسك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين تاوكو من الزندة تو عبادة ترور بقاسك نرى عبادة إخوائي ترور بقاسك لا نضي ومن تاب معك هل قوتنا هل تونا أي شيء عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ومن تاب معك وأوانشك توبيا كردو لك الصور كشفين توتوتون با استقامتي عن هذه الأسر عبادة تزيني إخوائي فرما بقال كثاني سبيل هنده غير أويب في غنبر إخوائي في إيمة ناكري أويب في غنبر إخوائي في إيمة ناكري عليه الصلاة والسلام أجل بإيمة ناكري كواتا إخوائي فالوالدقال إخوائي فالوالدقال حلقزار بنكي كرسولي بشري وتخوماني دوناردين جال إخوائي فالوالدقال باش مثل فرعي عبدالله رسولي يا بني ادم انما انا بشر مثلكم بشر رسولنا اويمك يا عمري فعبدتي عليه الصلاه والسلام وشريعتي بامتي في كيفيه امر شعب اوكي او قدوه في سواي امر ومن تاب معك اي محمد اوانشت وبيان كنت ولا قلته با استقامتي اقتدي امر لما جرى رمضان توبه معك توبه من كنت وبلان من بخواي فالوزقار مع الله تقوائي جان لمن خوتي لقناه من بقولي ايما توبه بولايتو ما جرى موسى ساوان لقناه كارنا خواي جان توما الناس جاتر لجارا اي كبشن ها أي كرمزان قواها في الدين فشمان بينا ولا بغينا كمان فشمان بينا ولا بغينا واحدة كبخواي جورا مع الدارة كالتي نقضت غزلها من بعد قوة الأنساسة وكل أول أفرطي لبياني فإيوالان خليش رسول شمين بو إيوالان الدارة كرادة شاقوري دوسان دواء عبادة سنان بها الرشين أي عبد كان إخواء باب الدوام من نصر عبادة إخواء الفروردقار ولا تفقوا كفرمي استقامة هذه أجا فرمي ولا تطغوا لا ندل للرباد إخوائي فالوردقال ذي ذرمي نكن لفرمان إخوائي فالوردقال تبديتي نكن ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير إخوائي فالوردقال بصيرا بناء بويت إيمة بيكين لرمضان شلع في رمضان إخوائي فالوردقال بناء سبحان الله إخوائي فالوردقال خريجي دالي تسيب أخلاقي إخوائي فالوردقال بام دبري حي على الصلاة ولن بونيه تو صليك رابواتنو قصيد فوشو كرينو فلورتيني لناو بعضا بانج الزكاة ولا اخوائي فالوردقار ولا بونيه بانج اخوائي ورابنا ديرا رجال ذات الهيهم تجارة ولا بيعنا عبد الله اخوائي جولت يا عالي شي دوي كرينو فلورتيني تجارة تأثير نكا تتبينك كرينو فلورتيني تجارة بعلى تتمان ولا شمان بادر بلان بلا كمان لا اخوائي بلان كاتي كمالامي اخوامان بوها كاتي بانج اخواتنا باولامي بينا با خواهي فالوزقار بان دوامي سيدة ايما دري دوا كارنا خواهي فالوزقار استقامة بان دين المخشي حركتي الاستقامة بان دوامي لجنة عبادة اخواتي فالوزقار فشي ما عنده بيتوا ونشاني قصربوني ما جاء رمضان ديما روشو مانو زكاة مانو وهلوها مجمن ودعاو طبقات ما اويك ايما لدواي رمضان بردوان بين الفشاكة كدون عبادة إخوائي فالوردقار وبو أوي الأخوان الحصرين في أمي إخوة عليه الصلاة والسلام قفر يمن صام رمضان ثم أتبعهم ستا من شوال كما صام الدهر هل كده ما عندي رمضان ورسوله دواي ما عندي رمضان شجرس لما عندي شوال ورسوله وكو أروع الصالح يتغوض ورسوله شنك إخوائي فالوردقار فضل كرامي زورة لسلمان شاكيت من بودة حساب لك مانجي رمضان بودة دمع حساب لك شوف روزي مانجي شوالي در شوف روز يعني دوما او بوضة من ذي صار سوى تبا او شوف بوضة بقري بو او ازياتنا اخوائي فالوالقال بردوامي لكتر عبادة اخوائي فالوالقال واستقامت من ببي اخوائي فالوالقال لديك نشي اخوائي دورة فرمي لا اعيك لكذال سوات حبيب لسان فرمي ألم يأي للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله آية كاتي أولا هاتوا الرواد الآن ذوكان لأن تلك إخوات شتنائي مسلمان كاتي أولا هاتوا أو ذوانا من تلك إخوات إذا جيبتها بو ذوكان من آقا أن أخوانا بو نعمو كتير بتسين بك أخوانا تسين خواهي دور ذوكا كاتي لها كاتي لها الأخوات تسين صحابة ذا خواهي دور ذوكا لأن تفرمي جواي مسلمان مسلمان بول مانو جواي جابزيني أو آية كتير لنش مانكا تسعوا تتوب إيمانا هنا أبو خواهي قال آيات بسد هذا بزادي فرمي كاتي أولا رسول أخوة تستمع زيادة سوى كانت أمرك أخوة كي توبة لك الهواء كاتي هاتوا ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكوانا من أهل الكتاب جولة توقع لك كما ويك زور بسر في عمر كان عند عميد وفاتك جواي أولا نجا عيسى من المدرسة عليه الصلاة والسلام كما ويك الزوري بسر ذا رجل وكان يعمرقه فقصت قلوبهم وكثير من الفاسقون ايما جاء رمضان كهذا قرأينا ورمضان دل كان مع رفض بيهوك بديه باوا نبي بردوان دل بردوان دل كان من فرد وزمان من فرد بيهوك خواهي فالوردقاء خواه بردوان بن عزيز آية كافية عزوة فضيلة بحياه وعبد الله كريم مبارك رحمة خواهي فالوردقاء يا بيه كدوكة لجولي تابعين أو أمتاه إمام برد عبد الله بن مبارك دفعوا من تيايا شكوراني بيهم وثقال درد خريش وثقال وشو وغز لقو جماعة الخون من المندان أسا الله خريش وثقال دانو وراني بفلهم شو يشان عودة كم لا يخون دانا بعودة شيء آلة وثقالك كدام نابو شو حتى موديسا بوقع شو خريش عودة دانو خريش وثقال دانو جملهم بيش أو نعمة جاران أو رشي جاران كذنبين لهم وكيما ذنبك بان ذكار ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله أكاد نهات ودوات بك السيد الأخلاق في السيد وابن وبيني كشمشار وشيطان وموسيقاي كبرى كاد نهات او درت هيجي تلبى موسيقى وغرانيه ونبسي توا ظلت تلبى قران وكلام وقفت توا كاتب عاتوا عبد الله فرمك او دن قلبي يا ليبوت بلى والله بلى اخويا جاب كاتب عاتوا او التوبه عودة اشكاك واو جماعه تخراطيك لقلي مباريك ابنه ليه اجابه توبيك الدقوبه عبد الله فرمك عبد الله بن مبارك كبشوان عادل خليجي شونيرته بغض مجاهد لبناء خلق الوقت وكثرتي لك التجارتي لك الاوطى ريشي بو فقير بو مسلمان خلقك وبالدوام خلقي فقير بين الصلاه لك القوي بدك حجي بين عبد الله بن مبارك لبشي وبيش كشي كانت او اتيت كانت نما اسوا دوران الدخول في الثنايا توبيت فضلك رحياه بالبرنامج أعتقد أن لا شيء نحن ماوي عن بيو بيو شو هو تبي بشو بس بزبري في غير كت عباية هو بشو بس ماوي على هو أوي كان واحد بس على الجملة التي أوي لقى بكم دفرني بسات ديو على كذا قريب وبعد لما أوديو جملة مسلمان يقول شو خليك عبادة مجيلانا كان القرآن دفرني أو أعطيك من ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله كاتنها أدواء أوامي دلين إيمان من هيا دوري أن تستخدم شيء تنام فكم يوم لا بعد كم يوم بس الدوار خليك فهم بعضا شو بناك وشو يتكلم فكم يوم خوي توبة كاتي هذا والله كاتي هذا توبة لك يا هم كوارد كشو جمعنا لرجال على كلامه على لام دا جملة مكملة سواء لقوا لا يزال أوامي بنفس كلام لجل يبدو بتسعة وقتها عندك جمعي لا تقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك هر يشيء قديمة حقي خوية في دوار أخوابها خوايا غوزي على من تقلق غير لمن أخوات المبارك لبهتا أو أن دفع يبرد أن أخواب المسيد ما كان لك الأوام بي لبهتا أو الدولتين سردوتين عن بلد السماء دعاي أو خلافة بو آية خوايا الرجلات بداية تزاني دران ولا يفضل رجاء جاد أولا أخوهم لأي ولا المسلمان رمضان روني بلان كل إخوار ضمن دابان الله بلان مزدوستان با هجب نكين شوريا نكين كاوريا نكين باقوا يغمى لعابي هل كتلك لقد قوى من تكوتو سفرادا ونعني واضعي نيا فرما لينكا وقو ملكا ايما الزبين جلكانش مال كون دبي جنجيتش مال كيل دبي رسق الرزيش مال من الفقيري لشي وخوص مال دنبينو يتشين جن اوقاكا باقوا مال حلبين بو سويني كنبراوية كنعمته خوشي كان حتى هتائية دعوة قال لخواي ترولقات استقامته بالدوامي بإيمة سبحية والبخشي بايدو لأخير من فيك بايدو لرمضان اللي يقبول في الدبين بايدو لما قرأني سعود رب رمضان بايدو لرقات بالدوام ما كانت طاعتي خوي اللهم ربنا آمنا فرزقنا الاستقامة اللهم ربنا آمنا فرزقنا الاستقامة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور اللهم ربنا آمنا فاستقم الاستقامة وثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ونعوذ بك من أن نضل أو نضل وصلى الله وسلم على محمد وآله أجمعين.